من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد وبرنامج مواجهة وفريق عمل يوم السبت أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. بحبك بقلبي وبروح يا مصر، بحبك بحبك بقلبي بروح يا مصر، بحبك بحبك بعقلي يا حياتي يا مصر، بحبك بحبك حب مش عادي لأنك جنة الوادي، بحبك حب مش عادي لأنك جنة الوادي أصيلة، والكرم فيكي طبيعك كل أهليكي أصيلة، والكرم فيكي طبيعك كل أهليكي، بحبك بحبك حب مش عادي لأنك جنة الوادي، بحبك أهلا بكم وبرنامج مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، نورنا دايما. أهلا دكتور، أهلا بحضرتك الحمد لله بسلامتك، الله يحفظك ودايما يحفظ بلدنا ويحفظ كل مواطن على ومواطنة أيضا على أرض مصر. بنتعبك يا أستاذ أحمد. لا إطلاقا مش أي تعب. أنا عايزك في البداية كده، هو يعني احنا دايما ميادة مش بنحاول نتفق مع الأستاذ أحمد لأنه ما شاء الله يعني هو كيمياء ثلاثية. كيف يعني تستجمع هذه المعلومات وكيف تصحح مسار الشائعة التي تكون أخذت مأخذا عظيما من الوصول إلى الكثيرين من المواطنين؟ سيناريو تتبع هذه الموضوعات معلومات والشائعات. هو طبعا اكتشفنا أنه مهما كانت الجهات اللي بتنفي الإشاعات هتلاقي فيه قطاع من الناس ما وصلوش النفي. فعشان كده انا شايف انه فكرة الالحاح في النفي ممكن يبقى معادل موضوع يوزن مع الالحاح في الترويج للإشاعة. يعني اذا كان جرايد تقدر تنفي، اذا كان في صفحات على الفيسبوك تقدر تنفي، اذا كان احنا نقدر ننفي، اذا كان ما مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء يقدر ينفي، لازم كل الناس اللي تقدر توصل المعلومة الصحيحة للناس تعمل كده. حتى النشطاء دايما بنستفزهم هنا انه ما يكسلوش في نفي الاشاعات ولا يبقوا سرحانين، ويعني الموضوع كده يقعدوا يقروا ومش واخدين بالهم انه عليهم دور غير القرايه، لان الطرف الثاني مش بيعمل كده. الطرف الثاني وعشان كده هم بيبقوا مستغربين، في صفحات شريره وفي صفحات لمشاهير الاعلام الشرير والسلبي اللي اغلبهم طبعا يعني خارج البلاد، عندهم صفحات نسبه الشير فيها بتبقى يعني خياليه. ليه بقى؟ لأن كل واحد من الجماعة دي أو من الأشرار دول عارف أنه ليه دور في إرباك الدولة المصرية وإرباك الشعب المصري، فبيعملوا من غير ما حد يقوله، خلاص هم ميكانيكا يعني شغال أوتوماتيك، يعني عارف هو بيعمل إيه وعارف أنه ساعة ما يشوف حاجة سلبية بينشرها وساعة ما يشوف حاجة إيجابية بيدخل يحاول يشوشر عليها ويشوش عليها ويحاول يقلل من قيمتها. هو القطاع اللي مش بينفي شائعات أستاذ أحمد، إيه السبب؟ هل هو متكاسل؟ هل هو مش متأكد وعايز يرجع لمصدر معين للتأكد من صحة الخبر أو نفيه؟ هل هو سلبي بطبعه؟ يعني هتكلمنا قبل كده أستاذ ميادة وحضرتك شفتي حتى الرئيس السيسي اجتمع بالمستشارين الإعلاميين في الوزارات وطلب منهم أنهم يقوموا بالدور ده، وكلف مجلس الوزراء بمتابعتهم كمان. ف في الوزارات والمحافظات. لكن فكرة انك تنفي اشاعة بعدها بيوم او بيومين مسألة صعبة جدا، بتكون خلاص يعني الهدف منها تم، وعلى بال ما ترجع تنفيها يكون عدد كبير من الناس يا اما مش هيتابعك لما تنفي، او هو استقر في عقله حتى لو سمع النفي بيرجع بعد كده هو يسترجع الإشاعات تلقائيا في أول مناسبة، تلاقي استقر في عقله الباطن أو حتى غير الباطن، لكن في أول مناسبة تلاقيه استرجع الإشاعة ووظفها هو بنفسه. في بعض القنوات الفضائية يعني بترسل رسائل على أجهزة المحمول، يعني مش عايز أذكر طبعا القنوات، قناة كذا وترسل ما يعني يشبه الأخبار، يعني أربع أرقام يعني بنشترك. فلماذا لا يكون لمجلس الوزراء يعني تقنية أو وسيلة من هذا النوع أولا بأول؟ والله فكرة يعني عندك حق والله دكتور، يعني ريت دي فكرة تتفعل. بس ممكن يعني على فكرة الوكالات والصحف والفضائيات اللي بتعمل الخدمة الإخبارية دي ليها عدد معين من الرسائل في اليوم. يعني لو آخر رسالة كان فيها إشاعة خطر أو خبر غير صحيح ممكن ما يقدرش ينفي أو هي تنفي إلا في لما تدخل في اليوم التالي بقى. فده مسألة خطرة يعني، هم اليوم 7-8 رسائل، ده حد أقصى مع الشركات. الرسالة حينما تخرج من كيان يعني زي كمجلس الوزراء محل تقدير واحترام المفروض يبقى يعني على فكرة ده يعني كلامك ده صحيح، لو الرسالة وصلت ل 30-40 مليون مواطن شايلين موبايلات يبقى عملنا رأي عام قادر انه يعني يحاصر اي اشاعة في الدنيا. يعني فكرة جيدة، يا رب تعمل حتى تبقى مجانا، يعني تبقى من يعني من شروط يعني ده يعني انا عارف حضرتك يعني سنحاول قدر ممكن ايصال هذا الامر، وانا اعلم جدا انك ستستطيع ايصال هذا الامر. لا ان شاء الله بالاتصال الشخصي ممكن بمجلس الوزراء مستشاره الاعلامي او بالالحاح. هنا احنا يعني مش عايزين حسد، بس احنا الشطار في الالحاح هنا، لدرجة في ناس كتير بقت حافظة ارقام من كتر تكرار الارقام او يعني معلومات في البرنامج هنا. استاذ احمد، طبعا احداث كتيرة مرت الايام اللي فاتت، و يعني استعرض الاحداث خلال الاسبوع اللي فات. يعني السعودية اعتقد الاسبوع الماضي كان لها موقف طبعا، واعادة ضخ البترول مرة أخرى. يهمنا جدا أنه المواطن يعرف المتاح من كواليس هذا الأمر. أستاذ أحمد، هو طبعا ده أكتر ربما أبرز حدث بيهم المصريين بعد سقوط يعني عيسى حياته في الاتحاد الأفريقي. الناس كلها فرحانة وشايفين أنه أي حد بيجي على مصر ما بيكلوش يعني ما بيكسبش. فالأول مرة من سنين طويلة يعني أنا مساء ما بقيت أوعى على الدنيا وعيسى حياته ده رئيس الاتحاد الأفريقي، ما أعرفش يعني راجل ده عمل إزاي الحكاية دي. لكن الحمد لله مشي. أهم الأخبار بعد كده اللي المصريين بيتداولوها هو فكر يعني موضوع أو خبر عودة شركة أرامكو لضخ البترول لمصر. طبعا هم الاتفاق اللي هم بيعملوا 700,000 طن لمصر، ده رقم بيعادل تقريبا تلت الاستهلاك المصري من البترول. احنا الغاز الحمد لله هنتكلم فيه، هنعمله يعني جزء كده سيكشن لوحده في الحلقة نتكلم فيه من ضمن الإنجازات، اللي احنا خلال أسابيع مصر دخل على الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز. ومعنى كده أنه أي اكتشاف آخر أو الاكتشافات اللي هتطلع من أول 2018 هتكمل الاكتفاء. وبعد كده زي ما قلنا في حلقات قبل كده ربما شركات الغاز الكبرى عندها معلومات عن اكتشافات قريبة، فعشان كده الهرولة اللي كانت جاية من أوروبا على مصر، شفنا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكذا دولة جايين، هم طبعا عندهم قدرة على استكشاف الاكتشافات قبل ما تحصل بيبقى عارفين، فربما ده أحد الأسباب. لكن احنا خلاص على وشك، وهقول لحضرتك بالأرقام لما نيجي بس نتكلم عن الغاز في من ضمن الفقرة بتاعت الإنجازات. لكن العالم ومصر كلها فوجئت بعودة شركة رامكو لتصدير البترول لمصر. هم طبعا زي ما بقول لحضرتك 700,000 طن متقسمين 400,000 طن سولار منع في ايه و 200,000 يعني هو طبعا في ناس كتير اسئله الشارع برضو يعني. طبعا في ناس قالت عشان تيران وصرافيل، هم طبعا لما اتقطع الضخ ما كانش بسبب تيران وصرافيل، وبالتالي ملوش علاقه انه يرجع بسبب تيران وصرافيل. يعني اذا كان السبب ما هوش دي فمش هيبقى الرجوع هو دي بال يعني بأقل قدر من التفكير محسومة. لكن أولا احنا بصينا لقينا كذا حدث الأسبوع اللي فات بيحصلوا مع بعض. أولا اتهام غربي بأنه مصر في قوات روسية على الحدود مع ليبيا كان غير صحيح، ومصر نفت وروسيا نفت في نفس الوقت من ضمن يعني شباك اللي بيجرى حوالين مصر، وده محتاج حلقة لوحده بس نعمله بعد بقى زيارة الرئيس لأمريكا اللي هي تأجلت للأسبوع الأول من أبريل احتمال كبير جدا يعني علشان الرئيس هيبقى مشغول بالقمة العربية في الأردن في نهاية مارس. فوجئنا برضو من ضمن الخيوط اللي عايزين نتكلم عليها السودان بتمنع استيراد الأغذية والمنتجات المصرية والأسماك وعدد كبير من السلع. لكن ما يعنينا يعني دي حاجات ملاحظات كده بنمهد بس بيها الحلقة جاي أو حلقة اللي بعد اللي جاي نتكلم فيها، بس عايزين المصريين يفكروا معانا في القصة كلها في المخطط لحصار مصر وإضعافها عشان تبقى جاهزة أنها تتقبل اللي هيعرض عليها بعد كده. اللي هيعرض عليها بعد كده إيه ده هنتكلم فيه إن شاء الله ممكن في زيارة الرئيس لأمريكا. لكن أرامكو فجأة بتعلن عودة إلغاء البترول لمصر بقرار زي ما كان بقرار من طرف واحد في منع الضخ، برضو كان قرار يعني مصر ما ساعدتش، مصر ما طلبتش، مصر ما بعتتش وفود، مصر ما أرسلتش وسطات، مصر ما ترجتش حد ولا يعني بذلت أي جهود لاستعادة ضخ البترول السعودي إلى مصر أو شركة أرامكو تحديدا. القرار السعودي بيجي والملك سلمان في أقصى شرق آسيا والأمير محمد في ولي العهد موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في إشارات أنه القرار صادر يعني تجاري بحت وبالتالي صادر من الشركة إلا وقفت البترول ملوش علاقة بالسياسة. لكن هذا كلام غير صحيح. احنا عندنا لازم نقف عند التصريح اللي قاله السيد حبيب الصدر السفير العراقي في القاهرة لما قال من أيام تقريبا أواخر فبراير، نعم شوف أواخر فبراير عندك 14-15 مارس بيرجع البترول، قال إنه خط الغاز والبترول الممتد من البصرة والجاري حاليا العمل فيه للوصول إلى العقبة هيتم استكماله لمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من كل ما تحتاجه من الغاز والبترول، والفائض هيتم تصديره من مصر وبالتالي تبقى مصر شريكة في تصدير البترول العراقي. عظيم. حط بقى علامات استفهام على التصريح بتاع سيد حبيب الصدر السفير العراقي بالقاهرة وعن التعاون اللي شغال وبيزيد كل يوم بين مصر والعراق، مش بس في صفقة البترول اللي تمت ولا في صفقة يعني استعانة العراق بالشركات المصرية في تعمير بعض الأماكن في العراق وبعض المشروعات، ولا لي علاقة كمان بس مش ملوش علاقة بس بالتعاون بين الجيشين المصري والعراقي، لكن لي علاقة بكل الحاجات دي. طبعا الأرامكو 300 مليون دولار ممكن توفرهم في الصفقة معاها لمصر كل شهر، وده معناه انه ده يخف الضغط على العملة الصعبة وعلى جهود البنك المركزي لتوفير العملة في مصر وعلى قدرة مصر على التعامل مع الشركات الأجنبية اللي ليها ديون لسه في البترول على مصر، وكمان يبرز قدرة مصر على التعامل مع الطوارئ اللي زي كده وقدرتها على إيجاد بدائل أخرى في حالة أي طارئ زي ما حصل. وبالتالي هيفضل قرار مصري مستقل مش داخل فيه ولا يقدر يلوي دراع مصر في أي حاجة. شكرا للأشقاء أنه رجعوا يعني في قرارهم، احنا السبب الأصلي والحقيقي ما تقالش ساعتها في النح وما تقالش السبب الحقيقي في عودة البترول الردي. يا سميت الحرية يلي مليت حياتنا، يا سميت الحرية يلي مليت حياتنا، يا سميت الحرية يلي مليت حياتنا، يا سميت يلي مليت حياتنا، فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق جنبنا. يا نسمة الحرية يا نسمة الحرية يا نسمة الحرية يا فرحة رايحة حلاوة المية في الصحراء للعطشان، حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان، ولا حلاوة المية في الصحراء للعطشان، حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان، من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنلناها، عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلد نقصاها، من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنلناها، عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلد نقصاها، يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق جنتنا من أجلس نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مرة ثانية في مواجهة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أهلا بك مرة ثانية أستاذ أحمد. أحداث زي ما قلنا وتكلمنا أحداث على مدار الأسبوع، وأيضا هناك شائعات بنرصدها متفقين يعني ماكينة الإشعاع دي لا تتوقف أبدا، ربما هي الماكينة الأكثر إنتاجا في مصر والمنطقة يعني. ما هو ده على الطرف الآخر، في إنتاج في إنجاز في عمل، على الخط الآخر في طبعا شائعات تقلل من حجم التلقي الإيجابي لدى المواطن تجاه هذه الإنجازات، وطبعا وتربكه وتحاول يعني تنكد عليه أو تسود عليه عيشته زي ما بيقولوا في المثل العامي، لأنه عندنا إشاعات اجتماعية ربما نقدر نعمل تلفون خاص بيها يعني، لكن إذا هناخدهم بالترتيب طبعا رفع أسعار بنزين الحكومة بتنفي نفي قاطع وحاسم، ودي إشاعة ملهاش أي أساس من الصحة. طبعا السفير أشرف سلطان المتحدث من الحكومة بنفسه يعني نفى الإشاعة وأكد أنه غير صحيح على الإطلاق رفع أسعار بنزين حاليا، والإشاعة يعني سخيفة وخبيثة يعني. لأنه طبعا في ظل عودة الدولار للارتفاع، لما تطلع إشاعة زي دي أنت قاصد تدمر يعني أسعار السلع، لأنه طبعا عندك طبعا. هدف انه تخلي الناس ترفع الاسعار تلقائيا، هيتقال بقى انه الاسعار البنزين هذه الناس هتروح على محطه البنزين تحصل الازمه اللي بتحصل زي كل مره، الناس تبتدي تزود الاسعار. احمد احنا يهمنا انه صناع القرار فيما يخص البترول يبقى في تصريح مباشر للناس، تصريح الراجل قال للامانه يعني كان سريع في النفي السفير اشرف سلطان. طبعا في اشاعه تانية خاصه دي بقى الاشاعات اللي بيستهدف منها انه يطمع الناس، زي ما فاكر حضرتك الاشاعات بتاعت فاكر الايجابيه لما قلت لحضرتك انه احيانا بيرفعوا سقف طموحات الناس عشان يصدمهم بعد كده ما يحصلش. شفنا اشاعات انه في تعيينات في البنوك، كان بنك مصر راح له ناس كتير، واشاعه عن زياده او في مرتب العاطلين واللي ما اشتغلوش، واشاعات كتير كده بتبقى الهدف منها انه يرفع سقف طموحات الناس واحلامهم، وبعد كده يصدمهم بانه ما فيش حاجه لك اهو ما فيش هو طبعا طلع اشاعه بزياده الرواتب 30% بدايه يعني من الشهر اللي جاي او من يوليو، طبعا غير صحيح، الاشاعه غير صحيحه. كل قصه انه قانون الوظيفه الجديد بينص اصلا انه في علاوه دوريه 5% سنويا، بس 5% من ايه بقى؟ هو من اساسي المرتب اللي هو 75% من إجمالي الدخل اللي بتقبض يعني. أي. وبالتالي أي 5% هتساوي 15% من القديم تلقائي، لأن أنت بيت 75% بتاخد منه هو العلاوة، ما عادش زي زمان بتاخد على جزء محدد، وبالتالي يبقى العلاوة يعني مقدارها يعني محدد دايما. هو خلى العلاوة من الأساسي بتاع الدخل، الأساسي خلاه هو أصلا 75% من إجمالي يعني رفعه، وبالتالي العلاوة لما تبقى منه هتبقى أصلا ما تقلش عن 10-15% تدابت بشكل تلقائي. فدي قصة رفع رواتب الموظفين 30%، لكن رفع 30% بالشكل اللي في دماغ بعض الناس انه اللي بياخد 1000 يبقى 1300، هذا كلام غير صحيح وتم نفيه نفي قاطع. لا. واصلا ما جاش اصلا الكلام عن العلاوات لسه في الوزن الجديد، لسه ما وصلوش لمناقشة هذا الكلام. نعم. ان شاء الله نستأنف مع الأستاذ أحمد رفعت يعني التطرق بعمق إلى هذا السيل من الشائعات وتقديم تصحيح بالأرقام بالمعلومة من خلال مواجهة على أثير مواجهة البرنامج العام، لكن بعد وقفة مع زميلة ميادة الفيشاوي وجديد الأنباء للساعة 1:30. فضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 1:30، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. الرئيس يستقبل اليوم وفدا من حزب المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة. الشرطة الفرنسية تؤكد أن منفذ الهجوم على مطار أورلي أصاب شرطيا خلال هجوم منفصل بشمال باريس قبل اقتحام المطار. الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقا في الهجوم على المطار تزامنا مع أنباء ترجح فتح المطار بشكل جزئي خلال ساعات. الرئيس الروسي يجري مباحثات هاتفية مع النظير الكازاخي بشأن تطورات الأزمة السورية. مقتل 13 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي خلال اشتباكات مع القوات العراقية بالموصل القديمة شمال العراق. المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة مناطق شمال قطاع غزة ردا على القصف الذي زعم جيش الاحتلال أنه أطلق من شمال القطاع. وزير التجارة والصناعة يؤكد خلال لقائه نائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي في وارسو أهمية الدور الفاعل للبرلمان المصري ونظيره البولندي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الإسكان يكلف بسرعة الانتهاء من مشروع رويسات لتطوير العشوائيات بجنوب سيناء عقب افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا النانو في الإنشاء وذلك بشرم الشيخ. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته ميادة الفيشاوي. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة الشجر ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك نسمة عصار السيدة ودي الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا من جديد وبرنامج مواجهة. أستاذ أحمد، شائعات اجتماعية بتمس المواطن في أمنه الغذائي خاصة، طبعا احنا صنفناهم إشاعات سياسية وإشاعات اقتصادية خاصة بسلوك الاقتصادي للناس وعلاقتهم مع الأسواق ومع الدولة ومع البنوك ومع العملات ومع الصادرات ومع الواردات. وقلنا ان في نوع ثالث من الإشاعات، الإشاعات الاجتماعية اللي هدفها تدخل البيوت مباشرة وتمس الأسرة المصرية وتمس الستات البيوت وتمس الأطفال وأطفالهم، اللي هي دي مطلوب انها زي ما قلنا من دقايق مطلوب انها تسود عيشة المصريين. وتكلمنا قبل كده على حاجات تخص الاكل في البيوت والحاجات المجمدة في الفريزر والاخر، يعني الاشاعات اللي بتبقى خاصة بالاسر المصرية. اخر الاشاعات طبعا موجودة في التداول دلوقتي عند شبكات التواصل الاجتماعي، وعند وكمان تجاوزت شبكات التواصل الاجتماعي الى بعض البرامج والفضائيات الخاصة بوجود مادة سامة في بعض البسكوت الموجود في الشارع، والخاص كمان تحديدا بالكيك الموجود في يعني قطع في انواع معينه، فانواع معينه ممكن يبقى متحفظين على الاسم لكن بشكل عام هي الناس فاهمه احنا بنتكلم على ايه. هي منتشره على الواتساب وعلى الفيسبوك رسائل بتاعت الامهات كمان. يعني ممكن تبقى الصناعه المصريه مستهدفه، الصناعه الغذائيه مستهدفه، لكن المستهدف اكتر في حالتنا دي هو الأسرة المصرية، وأنه تبقى مرتبك على الدوام، ولما تبقى مرتبك على الدوام تبقى عندها قدرة على أنها تصدق أي إشاعة سياسية أو إشاعة اقتصادية. لهذا السبب طلبت تواصل مع العالم المصري الكبير الأستاذ دكتور هاني الناظر، رئيس السابق للمركز القومي للبحوث. طبعا دكتور هاني، أهلا بحضرتك فن. أهلا دكتور هشام. أهلا أحمد بي، أهلا بيكم كلكم. أهلا بيك يا دكتور. الأستاذ أحمد رفعت يعني في مواجهة دايما بنحاول نقدم الصحيح بشأن أي شائعة ممكن تنطلق، وفي هذه الحالة يعني الشائعة التي يتحدث عنها الأستاذ أحمد رفعت بالتأكيد تحتاج إلى الرأي العلمي من الأستاذ دكتور هاني الناظر. أنا فعلا كتبت عليها أول امبارح. نعم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. أهلا بحضرتك يا أحمد بيه. الله يخلي حضرتك. يعني حضرتك من نقدر نقول المجاهدين الكبار او المناضلين الكبار في مساله التصدي للاشاعات، وخصوصا الاجتماعي منها والصحي والعلمي. كل تحيه لحضرتك على جهدك اللي بتبذله. مفيش يعني مغنى ولا مكسب شخصي غير انك تقدم الصحيح والمعلومه الصحيحه للاسره والمواطن، الاسره المصريه والمواطن المصري. فكل التقدير لحضرتك، واسمح لي آخر ما عند حضرتك من إشاعات اجتماعية أو علمية أو طبية. أو ما حاجتين الحقيقة، أول امبارح وفي حاجة نهار الصبح. يعني أول امبارح طبعا كان موضوع نوع أنواع، عشان زي ما سيادتك ذكرت، أنواع من الحلويات أو الكيكات تاخد أكتر من بينتجها مصنع مصري وطني معروف إنتاجه. فالإشاعة قال لك إن هي دي فيها مادة، المادة دي بتكسر كرات الدم الحمراء، وأن وزارة الصحة جمعت لمت هذه الأغذية من ومدارس بالاسم كمان. طبعا الكلام ده غير صحيح، لأن مفيش حاجة اسمها مادة في أكل بتكسر كرات دم حمراء. وزارة الصحة ما عملتش حاجة كده خالص، والمدرسة المذكورة لم يحدث فيها أي شيء. لكن للأسف هو طبعا الناس، احنا المصريين طيبين بيصدقوا يعني حاجة بتتقال، فبيخافوا لأن دول ولادهم، فلذة كبدهم، فطبعا بيخافوا عليهم فبيبدأوا ينقلوا الكلام ده. فاحنا طبعا ربنا يبارك فيك، واحنا ده دورنا كناس يعني علميين وباحثين وفي أماكن علمية بنتابع الكلام ده باستمرار. هذا فيه إشاعة كلها على بعضها معلومات خاطئة. نعم. ومن ناحية العلمية كلام ده غير مظبوط خالص، يعني كلام غير مظبوط. لكن هو ليه هدف زي ما حضرتكوا قلتوا، ان انا اخلي الناس باستمرار عندها قلق، الناس متوتره. ما حد بيقول لي طب هيستفيدوا ايه؟ لا، ده في فايده كبيره قوي. انا لما اخلي الناس في توتر، طب ازاي انا هروح الشغل وانا خايف؟ ما انا لما اروح الشغل وانا خايف قلقان على ودي مش هشتغل. مظبوط. فبالتالي انا مش هانتج. نمره 2، انا هضرب الصناعه دي. يعني هضرب الصناعة دي خاصة إذا كانت وطنية يا دكتور هاني، وإحنا ما صدقنا الناس بدأت تقبل على المنتجات الوطنية. بالضبط. النهاردة مثلا الصبح مضاد حيوي بنكتبه كلنا دي الإشاعة الثانية يا دكتور. دي إشاعة جديدة، مضاد حيوي مشهور جدا، منتج وطني مصري مش مستورد، خلي بالك بقى من الحتة دي. وبنكتبه كل يوم للأطفال، بنكتبه للكبار كبسولات وشرب. قال لك خلي بالكم من الدواء ده، ده في مادة تسمى بتموت يعني. طب هنا أنا هدف بقى، أنا بشتغل لمصالح الأدوية المستوردة عشان أضرب صناعة الدواء المصري. هذا الدواء سليم 100%، وأنا بكتبه في عيادتي تقريبا على الأقل كذا مرة في الأسبوع، وكل زملائي أطباء الأطفال وضبطنا بكتبه هذا الدواء. فهي يعني كلام برضو. وبعدين بقى التحريج اللي طلع امبارح ده بالمناسبة، يعني مش عارف انت سمعت الكلام ده ولا لا، يعني ما تبقى وكالة أنباء كبيرة عربية تنزل خبر ان الاخوة في السودان مطلعين قرار بمنع استيراد المواد الغذائية المصرية لأسباب صحية. انا هرد على على على الخبر ده بحاجة واحدة بس. هل النهاردة الأعضاء السفارة السودانية وعائلتهم بتجيلهم طيارة كل يوم الصبح بالأكل بالخرطوم بأغذية صحية؟ لا، ما احنا قلنا يا دكتور الإشاعة من شوية، قلنا الهدف منها مش مش مش صحي خالص، يعني الهدف ليه أسباب أخرى في خاص يعني يعني تنغيص حياة المصريين وإرباكهم بمشاكل حواليهم، مش علاقة بالصحة خالص. حضرتك فاكر إنه كل دول الخليج تراجعت في كلامها لما تقال نفس الكلام طبعا. ودول أخرى تراجعت في كلامها لما تقال نفس الكلام، وإنها بتسبب الالتهاب الكبد الوبائي وما فيش حاجة من دي ثبتت خالص، وثبت العكس كمان. تاريخ. وبعدين يعني عيب، عيب لما تطلع حاجة زي كده، يعني هم يحلوا مشاكلهم الصحة الأول بالظبط وينتبهوا للغذاء بتاعهم، وبعدين ما يتكلموش الغذاء يعني حضرتك الخضروات المصرية والفاكهة المصرية اللي بتصدر أوروبا للنهار وإحنا بناكل منها طول النهار والحمد لله. يعني أنا عايز أرد رد علمي على الناس اللي بتقول ان الاكل بتاعنا ده ساعات ملوث وحاجات كده. طب احنا يعني يا جماعه لو الاكل بتاعنا ملوث وخطير كده زي ما بيقولوا ما شاء الله، يعني ازاي احنا اعلى نسبه زياده سكان في العالم كله موجوده في مصر واعلى نسبه شفاء من الامراض الكبد تحديدا؟ طب بالظبط. طب ازاي بقى يعني ازاي بقى؟ فكلام يعني حلاقي زي ما حضرتك تفضلت، اكلنا زي الفل والخضروات بتاعتنا بنشتريها كلنا اهو، وانا باستمرار على اتصال بخبراء التغذيه واساتذه التغذيه في مركز قوم بحوش وكليه الزراعه وكليه الطب، بيتم تحليل العينات كلها باستمرار، ما فيش فيها اي حاجه خالص. ومعظم المصانع المصريه بتاعتنا ماشيه على طبقا للمواصفات القياسيه المحطوطه لها، وهناك رقابه باستمرار ومتابعه من وزاره التموين ووزاره الصحه، فالناس تطمن. دي اشاعات غير حقيقيه وليست مبنيه على اي اساس علمي اطلاقا من يعني من زي ما بقول لكم كده حضراتكم. دكتور هاني الناظر، نصيحه سريعا كده لكل مستمعينا الان اللي بيشوفوا اخبار مغلوطه بجيلهم مسجات كل شويه على الواتساب وفيسبوك وغيرها، تنصحهم بايه؟ اقول لهم رقم واحد، هناك من يستهدف، يستهدفنا جميعا بهذه الاشاعات، لا تستنطوا، وعليكم دائما اللجوء للمصادر العلمية. نسأل كبار الأطباء، نسأل يعني عندنا المراكز الموثوق بها المتخصصين، المراكز البحوث عندنا في مصر 40 مركز بحث متخصصين، عندنا 40 جامعة 20 حكومية و20 خاصة لهم علماء وأساتذة وأقسام متخصصة. اسألوهم. عايز أقول حاجة أنا افتكرتها دلوقتي، هناك من ينشر باستمرار بوستات على صفحات التواصل الاجتماعي منقولة عن مستشفى سرطان الأطفال وإنها بتحذر، الكلام ده مش مظبوط. اللي عايز يعرف معلومة عن مستشفى سرطان الأطفال هم ليهم صفحة على الفيسبوك بيكتبوا فيها وبيحطوا عليها اللوجو بتاع المستشفى. أما أن ينشر حد كلام ويقول كده أنا حضرت يا جماعة ندوة في مستشفى سرطان الأطفال بتحذر من كذا وكذا، ما يصدقوش ويخشوا على الصفحة بتاعتهم هم بيردوا على فكرة. طب دكتور هل في امكانيه ان مركز البحوث وحضرتك يعني يعني اسستوا او لعبت دور مهم في انه يبقى اداؤه على مستوى علمي عالي، هل في الامكان يبقى في رقم مختصر للرد على الاشاعات او صفحه على الاقل باسم المركز على فيسبوك ترد على الناس؟ اناشد اداره المركز القومي للبحوث انها تعمل هذه الصفحه، يا ريت. واناشد حضرتك جميع الوزارات في مصر أن تنشئ إدارة اسمها إدارة السوشيال ميديا. أي فعلا. تشتغل 24 ساعة تتابع كل ما يقال على صفحات التواصل الاجتماعي وترد عليه. وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة التموين، وزارة التعليم، كل الوزارات لازم عندها إدارة شغالة 24 ساعة تتابع كل اللي بيتقال وما تستناش لما الإشاعة تكبر وترد عليها. مظبوط. دكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث قومي سابقا، شكرا جزيلا يا فندم، ودائما ضيف عزيز. شكرا دكتور هاني. شكرا يا فندم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بجد يا أستاذ أحمد بيجي لها كل قاسي وداني عشان يتمشوا على الكورنيش ويأكلوا حمص الشام. لا ده احنا أساتذة في المسائل. أستاذ أحمد مبدعين، بس طبعا زي ما سمعنا دكتور هاني مفيش الكلام العلمي كله اللي بيتقال يعني غير صحيح، كل الإشاعات دي غير صحيحة، وزي ما قال في الآخر إن مسألة الأكل والطعام المصري الهدف منها طبعا هو نفى إنه ده ليه علاقة بالعلم خالص أو ليه علاقة بالصحة أو الطب، وبالتالي مش قدامنا غير زي اللي قلناه في الاول انه الهدف سياسي في الاول وفي الاخر. صحيح. استاذ احمد، الشائعات الاجتماعيه واللي بتمس المواطن في اكله وشربه، ايه كمان من الشائعات اللي واجهتها؟ هي في شائعه يعني ممكن تبقى تعتبر اشاعه اجتماعيه لان الهدف منها انها تربك او تنكد على قطاع مهم وعزيز وغالي على المصريين اللي هو الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه. مش عايزين نقول يعني لفظ او مصطلح تاني، لكن اصحاب الاحتياجات الخاصه في اشاعه انه تم الغاء المعاشات الخاصه بالفئات بتاعتهم. هذا يعني هذه الاشاعه غير صحيحه على الاطلاق، وكل اللي بيحصل انه بيتم ترتيب خدمات جديده وبيتم تصنيف اصحاب الاحتياجات الخاصه تصنيف علمي. حضرتك عارف وحضرتك عارفه انه الاحتياجات الخاصة يعني مقسمة إلى احتياجات في البصر، احتياجات في الحركة، احتياجات للصم والبكم، في مشاكل عند البعض الذهنية، في مشاكل يعني اثنين أو ثلاثة من دول بيبقوا مجتمعين في حد واحد يعني. فبيتم تصنيفهم على أساس أنه كل خدمة تروح لأصحابها المباشرين ما يبقاش في حاجة حد مش محتاجة ورايح لحد تاني، ما فيش حد محتاج حاجة ومش موجودة، فضلا عن ان المعاشات ثابته زي ما هي. لكن بالعكس ده يعني في تفكير، وعلى فكره الموضوع ده من اول ما جه الرئيس السيسي في اهتمام خاص باصحاب الاحتياجات الخاصه، تم مباشره من مع يعني استلام الرئيس السيسي المسؤوليه في مصر. فكل اللي بيحصل انه بيتم اعاده ترتيب الخدمات الخاصه بكل فئه، ملوش علاقه بال يعني من قريب او من بعيد بالاقتراب من المعاش الخاص بالفئات دي خالص على الاطلاق. طبعا الإشاعة الخاصة برفع الدعم على المحصول القمح برضو الخاص بها يعني إرباك قطاع الفلاحين وتساؤلات ويقعد بقى يعمل برضو الإشاعة غير صحيحة، فيش حد دعم للقمح زي ما هو، ربما يمكن العكس كمان في عايز نظر فيه علشان نقدر نستغني أكتر وأكتر عن استيراد القمح. استيراد دواجن من أسبانيا فيها أمراض خطرة وإنفلونزا الطيور أو غيره برضو خبر ملوش أي علاقة بالصحة، وده نفى يعني مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء يعني صحيح بعد الإشاعة بشوية لكن نفى يعني. برضو خبر أو إشاعة خاصة بالأسرة المصرية وصميم اللي يعني احتياجاتها الخاصة جدا اللي هو نقص وسائل تنظيم الأسرة في مديرات الصحة ومراكز الطب ومراكز اللي فيها كشف دوري خاص بتنظيم الأسرة برضو غير صحيح، كل الوسائل متوفرة وما فيش أي نقص فيها ولا في زحمة عليها ولا في هو عايز يعمل زحمة وعايز يعمل بلبلة وعايز يعمل تكلم. طبعا الإشاعة الخاصة بالمأكولات الدكتور هاني ناظر تكفل بها ونفاها الراجل بشكل علمي، هي وغيرها من الإشاعات العلمية والطبية والصحية. أستاذ أحمد طبعا في آخر 10 دقائق دايما بنخصص أخبار مفرحة وإنجازات، كنا اتكلمنا مع بعض عن الصناعات الوطنية واتكلمنا عن صناعة الغزل والنسيج المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت وقلتنا أن أنت هتتكلم معنا عن صناعة الأدوية وأنه في أخبار إن شاء الله صار في هذا المجال. إحنا قلنا أنه بنروح لعمق المسائل كلها ما بنقفش عند سطحها، فما يعنيناش انه في مصنع هيشتغل لانه ممكن في مصنع هيشتغل لاسباب محددة، لكن ما يعنينا انه في ارادة وطنية لاستعادة الصناعة المصرية كلها. وضربنا المثل المرة اللي فاتت بالنسيج والصلب حتى قلنا يبقى مصطلح الناس تحفظه بعد ما نقعد نقول صناعات الغزل والنسيج وصناعات الحديد والصلب النسيج والصلب على بعض. وقلنا انه الاراده موجوده من فتره لكن طبعا طبقا لترتيب الاولاد طبقا لاحتياجات او حتى قدرات الحكومه على توفير يعني التدابير والاموال الخاصه بكل صناعه ما كانش في قدره يعني مثلا صناعه مصنع مهم زي المراجل البخاريه متعطل استلامه بسبب مبلغ التحكيم، يعني للاسف مصر تقرر عليها مبلغ التحكيم ربما مش متوفر دلوقتي، يعني 90 مليون دولار يعني اذا حولناهم للمصري مبلغ كبير لما يطلع كده عشان نرجع مصنع، ممكن نأجله شويه ونرتب اولوياتنا في حاجات اهم. لكن كل الناس كانت الفتره اللي فاتت بتتكلم على النسيج تحديدا والحديد والصلب تحديدا لان المصنع بتاع حلوان والتبين بتاع الحديد والصلب ده مش زي المصانع الثانيه اللي بنسمع عنها الخاصه، ده مصنع بيعمل أصل الحديد ما بيعملش يعني ده جايب المسألة من يعني الصناعة متكاملة بالكامل ما هوش زي باقي المصانع التانية شاملة بشكل شامل وبالتالي هو الأضخم وهو الأكبر وهو اللي يعنينا إنه حتى لو كان صغير اللي يعنينا إنه ده ملك الشعب المصري ملك المصريين، فلما يسترد وتعاد لي الحياة ويرجع يشتغل من تاني ويرجع العمال اللي كانوا فيه واللي بيعولوا عشرات الالوف من الاسر يبقى ده مكسب كبير. النسيج المال لا تقل اهميه ولا ربما يمكن اكثر العماله فيها اكثر، واحنا قلنا عن الاكثر من 21 مخزل او 21 محلق اقطان قال عليهم السيد اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال. الفكره انه يعني عنده وعكه صحيه ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه، لكن انا اعتقد انه حتى في غيابه ان شاء الله نكون يبقى مؤقت الوزاره شغاله في الملفات كلها الملف الثالث اللي هو جاي على جدول اعمال الدوله طبعا، لان احنا عانينا الفتره اللي فاتت واكتشفنا قد ايه ان هو مهم وحيوي بالنسبه للمصريين، لما لقينا الشركات بتحكم وبتتحكم في السوق، وانه الارتباطات بالشركات الاجنبيه والخارجيه ربما عند البعض طبعا نظرا للمكاسب الرهيبه اللي بتبقى موجوده اهم من احياء او اعاده احياء الصناعه الوطنيه زي صناعه الادويه. احنا كنا دوله متفوقه جدا في صناعات الادويه، عملنا شركه النصر للصناعات الدوائيه في ابو زعبل جنب احد المصانع الخاصه بالانتاج الحربي. الشركه دي تحولت الى 8 مصانع فيهم 3 خاصه بتوزيع واستيراد الادويه من الخارج، كانت برضو الدوله هي المهيمنه على استيراد الادويه والمهيمنه على توزيعها في الداخل من غير ما يبقى في طرف قادر انه يلعب بأعصاب المصريين او بألامهم واموالهم. يعني للاسف ده كله تراجع سنة 74 بعد أسابيع من الانفتاح الاقتصادي، تم الموافقة على شركة سكويب الأمريكية اللي بناء أحد المصانع في مصر، طبعا ده أثر على المصانع المصرية اللي كانت بتغطي طبعا تقريبا 84.5% بالضبط من احتياجات المصريين أو السوق المحلي من الأدوية. كل دي أحلام أنجزها الشعب المصري وحققها الشعب المصري في فترة من الفترات، لازم كلها ترجع تاني. يعني مجد صناعة الأدوية في الخمسينات والستينات لازم يرجع، لأنه ثبت باليقين أنه ترك السوق للتلاعب من بعض الأفراد وبعض الشركات مسألة تمس الأمن القومي بشكل مباشر، أنها تمس أرواح وحياة المصريين بشكل مباشر. هنا بلد متقدم عنده من الخبرات والقدرات ما يمكن أن يسترد به ويستعيد صناعة الأدوية، ما هوش يعني متراجع بالعكس، احنا سابقين العالم كله. أفريقيا اللي كانت سوق خلفي لمصر أو حديقة خلفية زي ما بنقول لمصر، كانت الشركات الأدوية مغطية سوق الأفريقي كله وسوق العربي. النهاردة للأسف في إحصائية مرعبة، يعني مش عايزين نزعل الناس لكن لازم يبقوا عارفين اللي احنا الموقف اللي احنا فيه. إذا قلنا أنه دولة العدو الإسرائيلي، هذه الدولة الصغيرة المحتلة العدوانية، بتصدر للقارة الأفريقية ما يقرب من 7 مليار دولار أدوية. مصر بتصدر للأسف 200 مليون دولار، يعني واحد على 35، من رغم انه احنا سوق الافريقي المفروض سوقنا احنا. لكن ان شاء الله طبقا لتصورات الدوله المصريه في استعداد ده كله، احنا رايحين بعد الغزو نسيج على الادويه، ربما يمكن كمان بالتزامن معهم ان شاء الله. يعني في مختتم حلقه اليوم من مواجهه وبعد هذا الدفق من الانجازات، يعني كلمه من الاستاذ احمد رفعت المحلل السياسي لاستقبال احتفال مصر و يعني كل مواطني سيناء الحبيبة وخاصة محافظة جنوب سيناء في عيدها القومي وعيد استرداد طابة في الغد إن شاء الله 19 من مارس من كل عام. طبعا كل مصر دايما بخير وكل الأمة العربية بخير، شعب سيناء وشعب جنوب سيناء تحديدا كل سنة هم طيبين. احنا طب يعني في معلومات قلناها قبل كده في البرنامج ده تحديدا على انه جنوب سيناء ده بيتغير دلوقتي بالكامل. مش بس جامعة مهمة فيها تخصصات نادرة في مصر ليها المستقبل في الفترة اللي جاية، لكن كمان في تحديث في البنية التحتية كلها. ربما أهالي جنوب سيناء عارفين ان الوحدات الصحية بتتغير، المدارس بتزيد، الطرق بتتعمل فيها طبعا شغل مختلف. ان شاء الله السياحة ترجع تاني والمنطقة دي تنتعش زي ما كانت، لانها فعلا من اجمل مناطق العالم. احنا اتكلمنا على اللي هيحصل فيه الطاقه في مصر، احنا بس عايزين نعرف الناس الاحصائيه. مصر بتستهلك 5.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، 5.2 اللي حرمت من 4.3 ل 4.4 الفارق ده اللي هو 1.2 مليار قدم. الحقلين بتوع الابره والنورس دول على يعني كام اسبوع اللي جايين هيعوضوا الفرق ده وينزلوه النص لغاية أوائل 2018 إن شاء الله مصر تكتفي بالكامل من إنتاج الغاز، وبالتالي كل الفلوس اللي رايحة لاستيراد الغاز هتبطل مصر تنفقها، واللي هي يعني أي إنتاج بعد كده هيبقى رايح إن شاء الله دعواتك يبقى للتصدير زي ما بتتمنى يعني إن شاء الله. من هنا ورايح دايما إن شاء الله إنجازات ودايما خير لكل مواطن على أرض مصر، وإعلام أهل الشر ليقل ما يشاء. احنا وراء مواطن الثقة الكاملة في أنه هناك إخلاص وجهود تبذل بكل تفاني من أجل صالح ومصلحة حاضرة المواطن المصري المحترم في كل مساحة جغرافية. طيب أنا برضو عايز أقول لحضراتكم أن كل سنة طيبين. النهاردة بنقفل السنة الثانية لوقف الأمة الخاصة بالكهرباء العام الثاني على التوالي. في فائض في إن شاء الله هيوصل 22 جيجا ما شاء الله بإذن الله. السنة دي هيوصل 22 جيجا فائض إن شاء الله. إن شاء الله اللي جاي أحسن إن شاء الله. إن شاء الله طبعا ما يفوتناش نهنئ نقابة الصحفيين بنقيب من جديد ورئيسهم الأستاذ عبد المحسن سلامة. ألف ألف كل التهنئة للنقيب الجديد الأستاذ محسن سلام. عندهم برنامج ومشروع وتصورات مهمة للصحفيين المصريين. أتمنى أنه يدخل على طول في خطوات تحقيقه وما يضيعش وقت, لأنه إحنا عندنا النقابة عمر الاستجنس والنقيب يبقوا سنتين, فسنتين هيعدوا. هو ندعو الله أنه وشتن يدخل في مشروع ويحققه ناس وبرنامج ويبدأ فيه من النهاردة. طبعا كل الشكر للنقيب السابع الأستاذ يحيى علاش, وإلى الأمازين طبعا زي ما أقولي كنا عايزين نقابل الموضوع ده لكن دايما لا والله تختتم لا هو دايما عندنا بيبقى زحمه في الموضوع. احنا دايما مخصصين ربع ساعه لكل حاجه حلوه. عندنا موقف سياسي, عندنا مستجدات الاحداث, بنبقى ده انجاز ان احنا نعمل انتخابات نزيهه ومفيش اي مشاكل. ده انجاز بالعكس, ده اكتر من نزيهه كمان. احنا يمكن يعني مش عايز حد بس يقول ان انا منحاز, لكن احنا النقابه الوحيده اللي فيها بعد الانتخابات النقيب الخسران اول حد بيمسك الميكروفون ويهني النقيب الجديد, تاني حد بيمسك الميكروفون هو النقيب الجديد ويشكر النقيب القديم على ما قدمه الفترة اللي فاتت, وبعد كده يمسك النقيب القديم ويكون ويقول إن عنده سعادات يتعامل مع النقيب الجديد الفترة اللي جاية ويقدم كل ما يبقى. الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت كل التحية. يا رب دايما مصر أمان. كنا معكم أمان هلال على هندسة الهواء, محمد رفع دكتور محمد رفع في الإخراج, ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفشاوي, وكان معنا طبعا أستاذ أحمد رفع الكاتب والمحلل السياسي وصاحب البيت. أهلا بيكم, إلى اللقاء مستمعينا الأعزاء. تحيا مصر.